العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد وأحكامه في الشريعة الإسلامية، ونحن ما زلنا نتكلم عن المناخ الذي ينبغي تهيئه لصالح الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، أذكر مرة أخرى حتى لا يفسر كلامي بعكس أو بنقيض ما أقول صراحة، سواء كان ذلك عن قصد أو بدون قصد، لابد لكي ينجح الجهاد ويؤتي ثماره ويحقق التوفيق من أن يكون مناخه صالح. والمناخ بكلمة إجمالية كما قلنا هي التربية الإسلامية التي ينبغي أن تشيع في المجتمع. وأعيد مثنى وثلاث ورباع أن هذا لا يعني أنه إذا داهم البلاد الإسلامية عدو ولم يتهيأ المناخ الصالح بعد، ينبغي أن نعرض عن هذا العدو ونقول ليبقى بيننا جاثما إلى أن نهيئ المناخ. ليس في الكون مسلم يقول هذا الكلام، ولكن كما أن الجهاد لا بد له من المناخ، فالمناخ أيضا لا بد له من الجهاد، وبينهما تلازم، واحد منهما لا يغني عن الآخر. نعم، وما أظن أن متقصدا يستطيع أن يدس في كلامي بعد هذا البيان خلاف ما أقول. المهم أنه لا فائدة من الجهاد في سبيل الله إن لم يكن المجتمع الذي يتكون منه المجاهدون قد ربوا تربية إسلامية يؤثرون الباقي الذي عند الله على الفاني الذي يتقلبون في غماره في هذه الحياة الدنيا. هذا ما ينبغي أن نعرفه جيدا. ثم أيضا أكرر أن معنى تهيئة المناخ لا يتمثل في أن نحول البشر إلى ملائكة، لا، ولكن ينبغي أن يكون المجتمع الذي يتألف من هؤلاء الأفراد قد سادت فيهم التربية الإسلامية. تبقى جيوب، يبقى جيوب من المنافقين، يبقى جيوب من الناس غير المسلمين، لكن ينبغي أن يسود في المجتمع هذا المناخ، أي أن تسود التربية الإسلامية. قلنا إن أهم المشكلات التي يتوقف على حلها إيجاد هذا المناخ، أولا مشكلة الفرقة التي يعاني منها المسلمون. هذه ثغرة إن لم تسد يصعب أن نوجد هذا المناخ. تحدثنا عن هذه المشكلة. المشكلة الثانية مشكلة التأثر بتيار الحضارة الغربية وأخلاقياتها، وتحدثنا عن هذه المشكلة أيضا في الدرس الماضي. ما الذي يقصي الجيل المسلم اليوم عن الإسلام الحقيقي ويتخذ فقط شعارا إسلاميا تقليديا؟ ما الذي يقصيه تأثره بتيار الحضارة الغربية. وتيار الحضارة الغربية لا يتمثل في عقلانية تبهر العقول، ولا وإنما يتمثل في شهوات ومغريات تستثير الغرائز. الآن تيار الحضارة الغربية لا يجذب الناس عن طريق العقل، وإنما يجذبهم عن طريق الغريزة، وجواذب الغريزة أخطر من جواذب العقل. ذلك لأن الإنسان الذي استلبت غريزته واهتاجت لا تستطيع أن تفيده عن طريق الإقناع العقلي، قد تحدثه وتحدثه وتحدثه فيستفيد، يعني يقتنع، لكنه يقتنع دون أن يستقيم حاله. وربما قال لك إن كان يعني من الناس الذين يصرحون بما في نفوسهم، ربما قال لك أنت تقول كلاما سليما، لكن أنا لا أستطيع أن أنقاد لهذه القناعة التي تقولها. أنا الآن مقيد مكبل بقيود الغريزة التي تستثيرها في كيان تيار الحضارة الغربية التي تفد إلينا عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق هذه الأقنية الفضائية، عن طريق إلى آخره، وأضعفها التيارات الفكرية، أضعفها نعم موجودة لكنها تأتي في الدرجة الأخيرة. أين هم الذين يحاولون بالوسائل الربانية أن يستثيروا في مقابل ما تفعله تيارات الحضارة الغربية من استثارة الغريزة؟ أين هم الربانيون الذين يستثيرون كوامن الفطرة الإسلامية لدى هؤلاء الشباب؟ أين هم الذين يربطون قلوبهم بمحبة الله عز وجل فيهيجون بين جوانحهم حب الله، تعظيم الله، المخافة من الله، الأمل بما عند الله، الأمل بكرم الله؟ ما في، المجتمع فارغ. نعم التيارات الغربية تفعل فعلها كالمنجل الذي يحصد، ولا تجد في مقابل ذلك واحدا في كل قرية أو في كل بلد من الربانيين الذين يستثيرون بين الجوانح كوامن الفطرة، الفطرة الإسلامية. كما أن الغريزة موجودة، إذا احتاجت فعلت فعلها، كذلك الفطرة الإسلامية موجودة، إذا هيجت فعلت فعلها. ونحن أم الغربيون؟ انظروا إلى الغربيين شيبا وشبابا عندما يدخلون الإسلام، كيف ينعتقون من غرائزهم، وفي أي مكان؟ في بؤرة تلك التيارات، في منبع تلك الظلمات. كيف ينعتقون ويتحررون من غرائزهم؟ الفطرة موجودة، إذا استيقظت الفطرة بكلمات، بحوار، بجلسة واحدة، بحديث من إنسان مخلص في كلامه، تجد أن هذا الإنسان انتعش وسمع شيئا يجذبه إليه، فإذا استمر هذا مرة إثر مرة انعتق من غرائزه. طيب أولئك ينعتقون، نحن من باب أولى نملك أن ننعتق، لكن لا يوجد الربانيون الذين يفعلون هذا. أنا أذكر في هذه المناسبة لقاء ينبغي أن أقوله لكم. سواح ألمان اتصلوا بي بواسطة بعض الإخوة وطلبوا مني لقاء معهم لأحدثهم عن الإسلام ولأجيبهم عن الأسئلة التي يطمحون إليها، وجلست معهم حوالي الساعة والنصف ذكورا وإناثا. سألوني، طبعا أنا لا أريد أن أتحدث لكم عن أسئلتهم، وإنما الذي أريد أن أقف عنده أن واحدا منهم كان يصغي بدقة ولكنه لا يسأل إلى آخر الجلسة، كان آخرهم سؤالا، رفع يده وقال لي: أنا أطلب منك أن تقول لي 5 كلمات عن الإسلام من الكلمات التي تحبها. نعم، وشعرت أنه يسأل سؤال إنسان ملتاع، هؤلاء ألمان أجانب. نظرت قلت: والله إن هذا سؤال صعب، ولكني أستلهم الله وأقول. قلت الكلمة الأولى: الإسلام هو الهوية التي يعرف من خلالها الإنسان نفسه عبدا مملوكا لله يتحرك في قبضة الله، مبدأه منه ومآله إليه. هذه الكلمة الأولى على الإسلام. الكلمة الثانية: الإسلام هي الشبكة التي تمتد بعلاقة التعاون بين الإنسان وأخيه الإنسان، فتذيب الأثرة وتحيي الإيثار، وتجعل هؤلاء الناس يتعاونون بدلا من أن يتنافسوا. الإسلام هكذا يصنع. الكلمة الثالثة عن الإسلام: الإسلام هو الحصن للسلام العالمي ضد ما يتهدده، وإنما يتهدد السلام العالمي شيء واحد، هو ظلم القوي للضعيف. الحصن الذي يحمي السلام العالمي من هذا الذي يتهدده هو الإسلام. الكلمة الرابعة: أن الإسلام هو الذي يفرغ القلوب من حب الأغيار ويملأها بحب الواحد القهار. الإسلام هو الذي يجعلك لا تحب إلا واحدا لا ثانية له، لأن الإنسان يحب بدافع من 3 دوافع: إما إحسان، والمحسن الأوحد هو الله، وإما أن يكون سبب الحب هو الجمال، وخالق الجمال والجميل الأوحد في الكون هو الله، وإما أن يكون موجب الحب العظمة والعظيم الأوحد في الكون هو الله. توقفت عند هذه الكلمات الأربع، لم أزد عليهم. كان الرجل يكتب باهتمام بالغ. لماذا يتأثر هذا الإنسان وهو مغموس في بؤرة ظلمات تيارات الغرائز الغربية ولا نتأثر نحن؟ لا فرق، فرق واحد. عندما يوجد المربي، عندما يوجد الداعي المخلص، المناخ يتطهر، ولكن عندما يفرغ المجتمع من هذا المربي ما الذي يحدث؟ التيارات الوافدة هي التي تملأ الفراغ، هي التي تملأ الفراغ. فتصور عندما يكون كل الدعاة إلى الله فقط يتحدثون عن الجهاد ويتحدثون عن الحكم من المستوى الفوقي، نعم، وهم في غفلة عن هذا المناخ وتطهيره، ما الذي يحدث؟ يحدث هذا الذي ترون. ومع ذلك فألطاف الله كبيرة. هذه المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة وعندها وقفنا: الشبهات التي تحشى بها الأدمغة وتسار من خلالها المعضلات. الآن نحن أيها الإخوة، إسلامنا يحارب على عدة جبهات. من أخطر هذه الجبهات أن هنالك شبهات تطرح من قبل كما قلت لكم مرارا أناس يصطنعون الإسلام ويتظاهرون بأنهم مسلمون غيارة على الإسلام، لكنهم من الطوابير التي تنفذ خطة معروفة. شبهات: الإسلام عظيم جدا ولكن ينبغي تجديده، ينبغي تطويره، ينبغي تطوير الشريعة الإسلامية. شوف وكم وكم وكم من الشباب الجهال الذين لا يتمتعون بثقافة إسلامية واسعة يؤخذون بهذا الكلام. طيب الرد المرتد كيف يكون عقابه القتل؟ كيف تقولون بحرية الفكر والعقيدة وكيف تصطنعون تفسيراتكم للآية القرآنية لا إكراه في الدين، ورسول الإسلام يقول من بدل دينه فاقتلوا؟ نعم، في عصر يشيع ويذيع بين المجتمعات الإنسانية كلها الدعوة إلى حرية الفكر والعقيدة مطروحة في كل المجتمعات تطرح، ما موقف الإسلام من الديمقراطية؟ الديمقراطية الآن الهواء الذي تتنفس به المجتمعات، والدعوة إلى الديمقراطية هي دعوة العالم، والعالم الغربي يصنف المجتمعات حسب الديمقراطية، الذين يمارسون الديمقراطية في قائمة والذين لا يمارسونها في قائمة أخرى. الإسلام يحارب الديمقراطية، الإسلام يكمم الأفواه. طيب تطروح وعلى هذا فقس، أين هم الذين يجابهون هذه الأطروحات ويناقشون أربابها ويمزقون هذه الأطروحات بمنطق العلم؟ نعم، هذه الأطروحات تغرس هنا وهنا وهنا وهناك، بينما نتتبع بأسماعنا وأبصارنا الناس الذين ينبغي أن يقوموا مقام الرسل والأنبياء، دعاة العلماء، أين هم الذين يردون على هذه الأطروحات الكاذبة الأوهام الباطلة؟ فلا نجد، لا نجد، وإن وجد قد تجد أناسا شباب مساكين ثقافتهم العلمية ضحلة بسيطة، لكنهم يعني يحاولون أن يسدوا مسدا فيقولون ويتكلمون لكنهم لا يسدون مسدا. المشاكل التي تقف دون تطهير المناخ هذه، وكلها من أيسر ما يمكن تطهير المناخ من هذه الجراثيم لو وجد الدعاة إلى الله، لو وجد الناس الذين يخلفون الرسل والأنبياء. أين هم؟ أين هم هؤلاء الدعاة الربانيون؟ قليلونهم. نعم. طيب نحن الآن في هذا الصدد لا نريد أن نفتح ملف هذه الشبهات ونناقشها واحدة واحدة، هذا موضوع طويل جدا جدا، ولكن لابد من يعني عرض نماذج وبيان كيفية الإجابة عنها حتى تطمئنوا. يعني أنا أعلم أن كثيرين منكم يستشكلون مسألة الردي، كيف يقتل المرتد؟ علماء علماء بحسب الظاهر مستشكلون هذا الأمر، يعني دعاة إلى الله فلان وفلان يريدون أن يعني يتمنون أن لو حذفت من السنة حذف الحديثان اللذان ينطقان بأن المرتد يقتل، لأنهم يرون أن هذا عار على الإسلام. لاحظوا كيف تفعل هذه الأطروحة فعلها فعلا لا في أذان الشباب بل في أذان بعض من العلماء أو من هم معدودون يعني من العلماء. طيب، فأنا أريد أن نذكر بعض النماذج ونرد عليها الرد العلمي حتى تثقوا بأن هذه الأطروحات وهمية، وديننا ولله الحمد لا يمكن أن يعني يلحقه غبار يلتصق به. لكن عندما نكون جاهلين جهلنا هو المشكلة. طيب، المرتد ما حكمه؟ لا أشكال ولا خلاف في أن المرتد بالشروط التي سنذكرها يقتل، يقتل. والدليل على ذلك حديثان من الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما ما رواه البخاري وابن ماجه وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتله، أي من ترك الإسلام إلى غيره علنا فاقتله. هذا حديث. حديث ثاني يرويه الشيخان أيضا، يعني حديث متفق عليه، وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، يعني إلا بسبب من أسباب ثلاثة: النفس بالنفس، يعني قتله النفس بدون حق، والسيد الزاني طبعا بشروطه بوجود 4 شهود، والمفارق لدينه التارك للجماعة الخارج عن الجماعة المسلمة. طيب، ما الإشكال؟ الإشكال الذي يطرحه هؤلاء الناس هو: أنتم تقولون لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وتقومون وتقعدون بشرح هذه الآية. لو كان الواقع فعلا أنه لا إكراه في الدين، إذن ينبغي أن يكون المسلم حرا أن يبقى على إسلامه أو أن يترك إسلامه. مقتضى الآية القرآنية لا إكراه في الدين أن نعطي الحرية للمسلم كما نعطي الحرية للكافر. ونظرا إلى أن الرسول يقول من بدل دينه فاقتلوه، ونظرا إلى الحديث الثاني، إذن ليس صحيحا أن الناس أحرار وأنه لا إكراه في الدين. هذه هي المشكلة. فما الجواب؟ الجواب الذي نريد أن نقوله الآن: ليس هنالك تناقض قط بين قول الله تعالى لا إكراه في الدين وبين الحكم الشرعي بأن المرتد يقتل، ليس هنالك أي تناقض. ذلك لأن هنالك فرقا كبيرا بين الكفر الأصلي وبين الردة التي يعلنها المسلم عندما يخرج عن دائرة الإسلام. ونحن نذكر بأننا عندما تحدثنا عن سبب الجهاد القتالي فتحنا ملف الخلاف الفقهي معروف: هل قتال الكافرين سببه الكفر أم سببه حرابة الكافرين لنا؟ الجمهور المالكية والحنفية والحنابلة أن سبب مقاتلتنا للكافرين حرابتهم لنا. وخالف الشافعي في أحد قولين، في له قول كالجمهور، نعم، فقال بل سبب هو الكفر. طيب، الكافر الأصلي عندما يكون بيننا اختار لنفسه المسيحية، اليهودية، البوذية، الزرادشتية، نعم، لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ما دام مسالما، ما دام لا يخطط لعدوان. أوضحنا هذا. المرتد نفس الموضوع، جمهور الفقهاء المالكي الحنابل الحنفي قالوا سبب قتل المرتد الحرابة وليس الكفر. الشافعية نظرا الى انهم في الاصل قالوا سبب الجهاد القتالي الكفر وليس الحرابة، اذا المرتد ايضا سبب القتل له هو الكفر، لكننا نحن نجنح الى مذهب الجمهور. طيب قد يقول فيكم قائل طيب انسان ارتد يعني اين هي الحرابة؟ رجل يا اخي ارتد ارتد ارتضى لنفسه دينا اخر، هل هذا يعني انه اعلن الحرب علينا؟ المرتد له حالتان، المرتد الذي كان الى الامس مسلما ثم لم يعجبه الاسلام فارتد، الحالة الاولى ان يحتضن ردته في نفسه وان يبقي افكاره بينه وبين ذاته او حتى في اسرته ولا يستعلم بها ولا يعلنها ولا يقول للناس متبجحا انه والله كان قد تبين انه كان مخطئا والان عرف الرشد. نعم هذه الحالة لا احد يلاحقه لا بقتل ولا بتأنيب ولا باي شكل، يعني رجل شك بعد يقين كفر بعد ايمان لكن لم يعلن هذا على الملأ، اشتر كفره في نفسه، هل يقتال؟ لا. هل يلحقه اي اذى؟ لا. حتى لو كان يدعو اسرته الداخلية الى ما تجاه اليه نفس الشيء. الحالة الثانية ان يرتد ويعلن ارتداده بحيث يبلغ القضاء في المجتمع انه فلان ارتد، ولا يصل ذلك الى القضاء الاسلامي الا اذا اعلن ردته وتبجح بها وجلس في المجالس هنا وهناك وهو يقول نعم للناس والله انا كنت مخطئا، هذا الاسلام تبين انه غلط، الان عرفت الحق، الان عرفت الحق، الان انا قبل ان احدثكم عن حكم الشريعة اسألكم هذا محارب وجرثومة في المجتمع ام لا؟ كلكم يعرف ذلك، هذا محارب لانه رفع لواء الكفر واخذ يعلن في المجالس وهنا، وكما ترون وكما تلاحظون سلمان رشدي ارتد. طيب هل كانت ردته شعورا وعقيدة يشترها بينه وبين نفسه؟ لو كان كذلك لا احد يلاحقه ولا القاضي يستطيع ان يعاقبه، لكنه ماذا صنع؟ جعل من ردته اعلان حرب على الاسلام كما تلاحظون وتعرفون. لماذا الف روايته تلك؟ ليجعل من ردته سلاحا يخترق به المجتمعات الاسلامية بالتشكيك وبالتبديع وبالتضليل وما الى ذلك. اذا هذا محارب ام ليس محاربا؟ محارب واضح. قالوا في زيد من الناس كان مسلما بالامس ثم ارتد اليوم، تنظرون الى انشطته كيف ينشط من مكان الى مكان ومن دولة الى دولة ليمارس دعوته الى الردة. هنالك عامل، ما هو؟ المجتمع الاسلامي محاط ايها الاخوة بدوائر استعمارية كثيرة متعددة كلها تتعاون على اختلافها لتمزيق الاسلام بالوسائل المختلفة. من جملة الوسائل التوابير المسلمة بيننا الذين يأخذون اموال، انا اعرف هذا على مسؤوليتي اقول، يأخذون اموال من سفارات في سبيل ان يشككوا الناس باسلامهم، نعم، ويفعلوا ما يشاء وسيلة. طيب تتصوروا لما المسلم يجند لهذا، رجل كان مسلما واعلن ردته، دوائر الاستعمارية تتركه؟ هذا قطع نادر عندهم، ورقة عظيمة ينبغي ان رأسا يقبض عليها ليستغلوها. ولذلك تجد هؤلاء الناس كانوا بالامس عندما كانوا في حظيرة الاسلام هادئين قاضعين في اوطانهم في بلادهم، عندما اعلنوا محاربتهم للاسلام بدأوا يقفزون من بلد الى بلد، بدأوا ينتقلون هنا وهنا وهناك، وبدأت الدول الغربية تدعوهم وتحتضنهم الى مؤتمرات ونحو ذلك. هذا ماذا يسمى، حرب للاسلام ام ما هو؟ حرب. يعني اضرب مثل اخر، في بلدنا هذه رجل اسمه محمد حسان المنير كان الى ما قبل سنوات مسلما بيت المنير، عائلة دمشقية، ارتد. طيب هل كان ارتداده عبارة عن يعني والله كان يقتنع بشيء ثم اقتنع بشيء اخر ولم يغير يحرك ساكنا، هل هكذا كان؟ مشكلة. لو انه فعل هذا امره الى الله، ذنبه على جنبه، لكن ماذا صنع؟ بمجرد ان ارتد اعلن ردته، وما ان اعلن ردته حتى احتضنته الدوائر الاستعمارية المتنوعة ذات الاسماء المختلفة، وانتقل من دمشق الى لبنان، وهو الان في لبنان يمارس كيده ضد هذه البلدة اسلاما ووحدة وطنية وامنا بكل الوسائل. نعم. اذا ماذا فهمنا من ذلك؟ فهمنا ان المرتد له حالتان، حال الواحد ان يعني يعاني من افكاره المخالفة للاسلام بينه وبين نفسه ولا يستعلم بها متبجحا، اذا هو ليس محاربا ولا يظهر عليه معنى الكيد للاسلام، لا احد يلاحقه. الحال الثاني ان يعلن، عندما يعلن لن يترك، لابد ان يجند للحرب ضد الاسلام المسلمين على شتى المستويات، لانه هذا اصبح ورقة في يد اعداء الاسلام، لا على المستوى الديني فقط، بل كما قلت لكم سيجند ليحارب الامة على مستوى الوحدة الوطنية وعلى مستوى حقوقها الانسانية وعلى مستواها الديني. اذا عرفنا من هذا الذي قلنا ان الشريعة الاسلامية عندما امرت بقتل المرتد من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تأمر بذلك لأنه اختار الكفر، لو كان كذلك لقاتلنا الكافر الأصلي أيضا، لا، ولكن لأنه أعلن من خلال ردته الحق. هذا عندما يكون واحد، فكيف عندما يكون المرتدون مجموعة؟ هل تتصورون ان هذه المجموعة ستكون يعني عبارة عن جماعة مسالمة للمسلمين؟ لا، خصوصا في هذا العصر، في عصر رسول الله ما كان الامر كذلك، كيف في هذا العصر وقد احدق دوائر الاستعمار بالاسلام والمسلمين؟ عندما ارتد بنو حنيفة بعد وفاة رسول الله بقيادة مسيلمة اليمن. طيب كان ممكن ان يكون ارتدادهم يعني كما يتصور البعض، يعني يا ناس نحن والله اخترنا لانفسنا الكفر وهيك اخترنا. هل كان الامر كذلك ام اعلنوا الحرب؟ المرتدون اعلنوها حربا ضروسا ووضعوا نصب اعينهم ان يعيدوا الجزيرة العربية الى ما كانت عليه قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما جيش ابو بكر جيوشه لمقاتلة المرتدين، يا ترى كان يفعل ذلك من اجل ان يقاتل الكفرة لانهم كفرة؟ اي مجنون يتصور هذا؟ كان يقاتل هؤلاء المرتدين لانهم محاربون، هذا شيء واضح. نعم، ولذلك جهز ابو بكر في يوم واحد 11 جيشا، نعم، وقرر ان يكون هو القائد لواحد من هذه الجيوش متجها به الى مكان اسمه الصرخ. لكن سيدنا علي رضي الله عنه جاء فاغلق عليه فما الطريق، وانظروا ماذا قال له، امسك بزمام الفرس وقد امتطاه ابو بكر يريد ان يتجه به الى قتال المرتدين، ولم يمض على بيعة المسلمين له الا ايام. قال له اقول لك يا خليفة رسول الله ما قاله رسول الله لك، لم سيفك وعد الى دارك، فوالله لئن نكب المسلمون بك لن تقوم لهم قائمة من بعدك. وامسك بزمام فرسه واغلق عليه فم الطريق، واصر اصراره حتى انسنى سيدنا ابو بكر عن رأيه فنزل ونصب قائدا اخر. انظروا كم هي محبة سيدنا علي لابي بكر، وكم هي غيرة سيدنا علي على الاسلام من خلال ابي بكر رضي الله عنه. ألا يتقي الله إخوة لنا؟ عندما ينحطون في قالة السوء في حق أبي بكر ويخالفون بذلك من سيدنا علي. أنا أحب سيدنا علي ولا يعلم إلا الله مدى محبتي له، لا يعلم إلا الله مدى محبتي له، وحبي له يقتضيني أن أحب من قد أحبهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. إذن أعود فأقول، هؤلاء الذين أعلنوا الردة كانوا محاربين أم لا؟ كانوا محاربين. في ذلك الوقت لم يكن هنالك استعمار يعينهم، لم تكن هناك أمريكا لتمدهم بالأسلحة والعون ولتنفخ في نيران هذا العدوان، ومع ذلك اتجهوا إلى محاربة المسلمين. فكيف في هذا العصر وأنتم تعلمون أن دوائر الاستعمار تضع المناظير وتراقب حال المسلمين، بمجرد أن تجد إنسانا قد أعلن ارتدادا أو جماعة أعلنوا رأسا تستغلهم. وأنا قلت لكم أيها الإخوة مرة أظن أو مرات، هنالك أناس حاولوا أن يجسوا نبضي في أوائل السبعينات، نعم جماعة لهم صلاتهم بلبنان، بإغراء بإغراء بوسائل أجل، ولكن الله هو الذي وقى والله هو الذي حصنني. ترى لو أنني سرت معهم كيف أصبح محاربا لأمتي، محاربا لوطني، محاربا لبلدي، والناس يظنونني داعي إلى الله مسلم كهؤلاء الناس الذين يدعون إلى تجديد الإسلام وما إلى ذلك. أنا دعيت، نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذني. فكيف بإنسان يعلن ردته؟ يترك هكذا؟ مستحيل. ومع ذلك فتعالوا نسأل عن الحكم الأكاديمي لهذه المسألة. رجل أعلن الارتداد وبلغ إعلانه القاضي أو رئيس الدولة، ما الحكم؟ هل نقتله رأسا؟ معاذ الله. يدعوه القضاء إما مباشرة أو بواسطة، يرسل إليه علماء مفكرين دعاة: يا أخي الكريم، ما الذي جعلك ترتاب بعد يقين؟ نعم، يطلبونه أن يبين. إذا كانت هنالك شبهات يناقش وتبين، يعني تزال هذه الشبهات. نعم، نوقش. وجاءه إخوة علماء بينوا له أثر، ما الحكم؟ نستبقيه. هنا المسألة داخل أيها الإخوة كما قال العلماء في الحكم القضائي وليس داخلا في الحكم الفردي. القاضي يقرر ما تقتضيه المصلحة، ويوصي من شاء منكم أن يقرأ نصوص الفقهاء في هذا الكتاب، فإن رأى أن يستبقيه ويوجه إليه العلماء والباحثين يوما بعد يوم فعل، وإن رأى أن يسجنه. ودائما حتى لا ينتشر، يعني تنتشر أفكاره كجرثومة بين الناس، إذا رأى ذلك فعل. والمدة التي يستبقيه عنده بها عائدة إلى رأيه، ممكن أن يبقيه سنة أكثر أقل. إن رأى أن المصلحة تقتضي القتل، لا فائدة إلا القتل، ووجد أنه عنصر مخرب ومحارب، يهدد ثم يهدد ثم يهدد، وعندئذ يقتل. من هو هذا الذي يقول: نعم اقتلني اقتلني، انا سابق على هذه الحالة؟ لك يا رجل اترك لك، طيب اشتر كفرك ببيتك لك يا اخي، ما تحكي، ما ضروري تتألنه يصل لنا الخبر. شايفين كيف؟ نعم. فالمسألة حكم، حكمها حكم قضائي قضائي. يعني انا زيد من الناس، جاري والعياذ بالله ارتد، هل املك ان اقتله؟ اعوذ بالله. لو قتلته لوقعت انا في شباك القتل، اجر الى القضاء والقاضي يعاقبني بعقاب تعزيري، والعقاب التعزيري يصل عند كثير من الفقهاء كالمالكية ونحوهم الى القتل، ممكن ان يقتل. لا يجوز اولا ان يحكم بالردة الا القضاء، هاي لا يجوز ان ينفذ الحكم المتعلق بالردة الا القاضي، والقاضي يسلك هذه المسالك التي حدثتكم عنها شيئا فشيئا فشيئا، ويستبين حاله ووضعه وخطورته وما الذي يكمن وراءه. اليوم ما في واحد يكون مسلم وعم يصلي يدين فجأة لك ارتد، ابحث تجد في وراءه عامل، روحوا للقرى شوفوا شو عم يصير، المبشرين كيف يدخلون في القرى النائية وغير النائية، ليه؟ عن طريق المال، عن طريق المغريات، عن طريق يخرج الناس من الإسلام إلى الكفر. ماذا كان يقول زويمر وهو احد المبشرين؟ يا ريته كان مبشر، المبشرون اهلا بهم. يعني شو المبشر؟ عم يدعو الناس الى الخروج من الالحاد الى الايمان. كان من جملة الاسئلة التي سألنيها بعض هؤلاء الالمان ان هنالك دعوة في اوروبا الى العودة الى المسيحية، وهنالك دعوة من المسلمين الى الاسلام، طيب عندما تتعارض هاتان الدعوتان يعني ما الحل؟ قلت والله اذا كانت دعوة المسيحيين في اوروبا الى الرجوع الى المسيحية، يعني دعوة الملاحدة للرجوع الى الايمان، جيد، المسلمين ما بيقولوا لا، بيرحبوا بهذا العمل، لانه قاسم مشترك هو الايمان بالله، كلنا ينبغي ان نحارب الالحاد. اما اذا كان القصد ان نتلاعب بعقول المسلمين فنجرهم الى المسيحية او نتلاعب بالمال ونحو ذلك بعقول المسيحيين فنخرجهم من مسيحيتهم، لا. ونحن عندنا منهج واحد لجذب الناس الى الاسلام، الحوار. ليس هناك شيء غير الحوار، يعني نحن لا نتلاعب مع الناس، ما في وسيلة اسمها التلاعب، نعم، ما في وسيلة اسمها الغش، ما في وسيلة اسمها التهديد، ما في وسيلة اسمها الإلزام والقهر. نحاور الناس كلهم، المسيحيين وغير المسيحيين، حوار لا أكثر، كما قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن نعود فنقول: هؤلاء الناس إنما يقاضيهم الحاكم ولا يقاضيهم غيره. وأعود فأقول لكم إن تكفير من كفر في مصر أو غير مصر عن طريق أشخاص هكذا فلان أو فلان ما هو حكم شرعي أبدا. ولعلكم تعرفون في واحد اسمه أبو زيد النصر، مدري إيش أبو زيد، كفر غيابيا، شيء بالفقه الإسلامي كله غير موجود، حكم غيابيا وكفر غيابيا وحكم بتفريقه عن زوجته أيضا غيابيا. أين أنا إنسان درست الشريعة الإسلامية؟ قلت لعلي أنا جاهل أو ناسي. رجعت إلى مصادر الشريعة الإسلامية، هل هنالك من قال بأن إنسانا اتهم بالردة يحاكم غيابيا ومن قبل أفراد من عامة الناس؟ ما في شيء من هذا. لابد أن يؤتى بهذا الإنسان ويواجه به ويناقش. ماذا تعني أنت قلت بكتابك كذا كذا، ماذا تعني بهذا؟ فإذا قال نعم أنا قصدت ما يخالف الإسلام فقد ارتد. وأما إذا قال لا لا لا أنا لم أقصد هذا الذي فهمه بعض الناس، لا أنا قصدت كذا وكذا، وأخذ يؤول كلامه، يقبل تأويله ولو كان تأويلا غير مقبول، لأن قوله هذا رجوعا عن كفره. يقول له القاضي: يعني أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. طيب يعني أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد؟ قل: يا سيدي أنا أقول لك أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذا وكذا وكذا. هل نكفره؟ أبدا. نقول له عفوا مع السلامة، بس والله عبارتك لازم تصلحها لأنه الناس ما بيفهموا منها الشيء اللي أنت حكيته. فانظروا إلى شريعة الله كم هي لطيفة وكم هي عادلة وكم تحتاط لصالح الإنسان، وانظروا إلى الرعون التي تمت. كيف هذا؟ كيف هذا؟ حكم غيابيا وحكم عليه بالردة غيابيا وفرق بينه وبين زوجته غيابيا أيضا. طيب أخشى أن أقول أن هنالك أناسا يريدون أن يظهروا لنفسهم هالة من خلال هذه المواقف، يعني أن يتاجروا بهذه المواقف، وهذه المتاجرة قد تنطلي علي وعليكم، لكن لا تنطلي على الواحد القهار، لا تنطلي على الله سبحانه وتعالى. إذن أنا الآن بينت لكم جميعا الأطروحة التي يتناقلها الذين يصطادون بالماء العكر: المرتد والشريعة الإسلامية، ماذا تقول عن المرتد وكيف يقتل المرتد؟ هل هنالك مشكلة في هذه المسألة؟ أرجو أن تكون قد فهمت. تصوروا لو أن مجتمعنا، ما أنا أنا أنا واحد، مع ذلك أنا الواحد ما أقوم بكل ما يجب أن أقوم به، لو كان هنالك كادر كافي من الدعاة الربانيين إلى الله يقتحمون المجتمع بدعوتهم وبيانهم وشرحهم وإيضاحهم في القرى وفي المدن، هل كانت تفرق هذه الشبهات في أذهان الناس؟ أبدا. لكن أين هم؟ لا يوجدون. تبحث في المجالس التي يتحدث هؤلاء الناس عن الجهاد وعن العمل للوصول الى الحكم والحكم بالاسلام، ومن لم يحكم بالاسلام فاولئك هم الكافرون واولئك هم الفاسقون، والتكفير رشا لا دراكا. او كتار كتار لك لك بس جماعة منكم يعني ينفصلوا عنهم كادر هيك شي 50 واحد بس ينتشروا في هذا المجتمع، يعني يطهروا المجتمع من جراثيم هذه الشبهات لا تجد. لاحظتم المشكلة؟ طيب نضرب المسألة بمشكلة أخرى، مشاكل كثيرة. موضوع ديمقراطي، إذا خرجتم من هذا المسجد وأصغيتم إلى بعض الندوات التلفزيونية أو قرأتم بعض المقالات في بعض الجرائد ستجدون من يتحدثون عن الإسلام والديمقراطية، أن المسلمين يدعون إلى حرية الرأي، رئيسنا يصلون إلى الحكم، بمجرد أن يصلوا إلى الحكم يغلقون الأبواب ويستبدون ويهددون الناس بالتكفير. بيقول لك قبل ما يصلوا للحكم شوف شو عم يساووا، بكرة بس يصلوا للحكم شو بيعملوا شو بيعملوا. هذا الكلام دائر بين الناس ولا لا؟ يكتب يقال ما شاء الله، وكان تلفزيون الجزيرة قاعد بها الشغلة تمام تمام، اخذ حظه وراحته بهالموضوع، لانه قلت لكم شو هي تلفزيون الجزيرة، وانا كنت في قطر وكلمت مدير قناة الجزيرة علنا بهذا الامر. نعم، هذا الموضوع ينبغي ان ايضا يوجد علماء ربانيون، اقول مرة ربانيون، يعني لا يبتغون بكلامهم ان يتحدث الناس عنهم انهم والله كانوا ناجحين في الكلام. يا اخي شو حكى حكي بليغ، شو كان كلام رائع، لا مو هذا المقصود. ما بيفيد ان يكون شعوره انه جندي عند رب العالمين، كلف يقول لبيك يا رب انا عبدك، طالما في فمي لسان ينطق وفي دماغي عقل يفكر وقدرتي موجودة لدي، فها انا ساقوم بما امرتني به لوجهك لوجهك. هذا ما اعني بالدعاة الربانيين، اسأل الله ان يجعلنا من خدامهم من خدامهم. نعم، اين هم؟ طيب هذه الاطروحة موجودة، ما هو الجواب؟ ينبغي ان نعلم الجواب ايضا نجيب عنها. لا شك ايها الاخوة ان المناخ الذي يترعرع فيه الاسلام في العقول والالباب هو مناخ الحرية، دائما كنا نقولها ولا نزال. وانا هنا لا يعنيني المصطلحات الاكاديمية للديمقراطية، يعني الديمقراطية حكم الشعب للشعب، وكل كلمة ديمقراطية كلمة يونانية وهي مؤلفة من كلمتين، كل هذا علك، هذا ما بيفيه ما بيهمني. ما المراد الآن بالديمقراطية؟ أن يرتفع عن المجتمعات الضغط الذي يفقدهم حرية القرار، حرية الدفاع عن الحقوق، حرية الدفاع عن الأرض والوطن، حرية العقيدة. فإذا عاشوا أحرارا فهذه هي الديمقراطية، عبر عنها بأي كلمة تشاء، المهم هذا هو المراد. الديمقراطية بهذا المعنى بعيدا عن هذه المعاني الأكاديمية التي لا شأن لنا بها، هي التربة التي يستنبت فيها الإسلام. ونحن كنا ولا نزال نقول، ونقولها على لسان الشريعة الإسلامية لا افتئاتا، نحن مع المثل القائل دع الزهرات كلها تتفتح، ولسوف تجدون أن زهرة الإسلام هي أشدها عبقا وأجملها منظرا وأبقاها زمنا، لا شك في هذا ولا ريب. لذلك افتح المجال لكل الزهرات، هذا هو الأساس. طيب اذا التربة الديمقراطية هي التربة الصالحة للاسلام، طيب يا اخواننا، اذا كان الاسلام قبل ما يحكم وقبل ما يهيمن يترعرع وينتشر في تربة ديمقراطية، والديمقراطية ما تأذي، لما الاسلام بيهيمن الديمقراطية بدها تأذي. هذا الكلام رح نشرحه بدرس قادم، والحمد لله رب العالمين.